بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الأولى، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أولاً أيها الإخوة، كلمة يسألونك وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات، لكن الذي يلفت النظر أين بين السؤال والجواب كلمة قل. يسألونك عن الأنفال قل لهم يا محمد الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذاً جاءت كلمة قل متوسطة بين السؤال والجواب، إلا أن آية واحدة تلفت النظر وتعلمنا الكثير، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم تأتي كلمة قل، وكأن العلماء استنبطوا أنه لا وساطة بين العبد وربه أبداً، لا وساطة بين العبد وربه أبداً، ليس بينك وبين الله وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تعطينا دافع كبير إلى أن نسأل الله وحده، تعطينا دافع كبير إلى أن نناجي الله وحده، تعطينا دافع كبير إلى الشعور بأن الله لكل عباده. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، لكن السؤال يقتضي سائل. هم أصحاب رسول الله، ويقتضي مسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك، ويقتضي مسؤول عنه، يعني موضوع السؤال. هناك وقفة متأنية مع موضوع السؤال. أحياناً السؤال يحدد حيز الجواب، السؤال يحدد حيز الجواب. أنا أسألك: ماذا أكلت البارحة قبل أن تنام؟ في السؤال تحديد دقيق للجواب. أريد أن تقول لي: أكلت على طعامي المساء كذا وكذا. هي حالة. أحياناً الجواب يحدد حيز السؤال. مثلاً يسألونك عن المحيض، يا ترى السؤال لما المحيض؟ ولما ينقطع المحيض في سن معين؟ وما حكمة المحيض؟ لا لا لا، الجواب يحدد حيز السؤال. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. صار الجواب حدد حيز السؤال، يعني ما حكم مقاربة المرأة في المحيض؟ هذا السؤال. ما الذي أكده؟ الجواب. فتارة السؤال يحدد الجواب، وتارة الجواب يحدد السؤال. أيها الإخوة الكرام، يسألونك عن اليتامى، يعني إصلاحهم لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يبدو أن الصحابة الكرام من شدة الورع خافوا أن تختلط أموالهم بأموال اليتامى، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، دع بينك وبين مال اليتيم هامش أمان. الجواب هنا يحدد طبيعة السؤال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك قال بعض العلماء: إذا كان الذي يستثمر أموال اليتيم غنياً فليستعفف ليعطيه الربح كله، وإن كان الذي يستثمر أموال اليتيم فقيراً فليأكل بالمعروف. وقد فسر العلماء المعروف بأجر المثل أو الحاجة، أيهما أقل؟ يعني معك مليون ليتيم، ربح المليون 400,000، لك النصف وله النصف، أنت حاجتك بالسنة 300,000، أما نصيبك من الربح 200 فقط بكفي. أما لو معك 5 ملايين ربحه 5 ملايين، أنت حاجتك 400,000 تأخذ حاجتك. الحاجة أو أجر المثل أيهما أقل؟ معنى: ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأخذ بالمعروف. أيها الإخوة، الآن يسألونك عن الأهلة، يعني البيئة التي كانت حول النبي الكريم، بيئة أخلاقياً راقية جداً، صحابة، نخبة البشر، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أما من حيث المعلومات الفلكية، ما في معلومات فلكية كافية جداً. لو أن الله سبحانه وتعالى قال يعني الهلال حينما تكون الأرض بين الشمس والقمر يكون القمر محاقاً، ثم هلال، ثم ثم ثم بدر، قضية فلكية معقدة جداً. فربنا عز وجل جاء الجواب: قل هو مواقيت للناس والحج. هذا القمر تقويم يراه كل الناس، لك 3 بالشهر، 14 الاستدارة تامة، 16 صار في حزف الاستدارة حي الصغير. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القمر تقويماً يقرأه كل البشر. يسألونك عن الشهر الحرام، هل تعتقدون أن السؤال عن عدد الأشهر الحرم؟ لا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهنا السؤال: ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ إذاً اتفقنا على أن لكل سؤال سائلاً ومسؤولاً ومسؤولاً عنه، وأن السؤال أحياناً يحدد حيز الجواب، أو أن الجواب أحياناً يحدد حيز السؤال. الآن لو أردنا أن ندخل في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. الأنفال جمع نفل، نفل كسبب جمعها أسباب، نفل جمعها أنفال. أيها الإخوة، النفل هو الغنيمة، والغنيمة ما يؤخذ في الحرب. الدولة المنتصرة تأخذ بعض ما عند العدو من مواد، من أسلحة، من كل أنواع المواد، هذه اسمها غنائم، مفردها غنيمة، لأنها من فضل الله عز وجل، ومن خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختصت الغنيمة بهذه الأمة من دون الأمم السابقة. أما النفل بالسكون الزيادة، النفل الغنيمة جمعها أنفال، النفل الزيادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أيها الأخوة، لكن لأن العقائد في الإسلام توقيفية لا يجوز أن يضاف عليها ولا أن يحذف منها، لأن العقائد والعبادات توقيفية لا يمكن أن نضيف أي عبادة من عندنا على العبادات التي شرعها الله عز وجل. لذلك إن أردت أن تقوم بعبادة نافلة ينبغي أن تكون هذه العبادة النافلة من جنس العبادة المفروضة، يعني ما فيك تعمل حركات غير الصلاة تقول هي صلاة. تحب أن تصلي صلاة نافلة؟ تصلي النافلة كالصلاة المفروضة، لكن تنوي أن هاتين الركعتين صلاة نافلة. ينبغي أن تكون العبادة النافلة من جنس العبادة الأصلية من أجل ألا يحدث في الإسلام ما ليس منه، لأن العقائد والعبادات في الإسلام توقيفية لا يضاف عليها ولا يحذف منها. الله عز وجل أمرنا أن نطور حياتنا، يعني بحياتنا الدنيا إعمار الأرض يقتضي إنشاء السدود أحياناً، استخراج الثروات، تأمين سكن لكل الناس، إيصال الماء للبيوت، هذه كلها مستجدات ينبغي أن نفعلها، ينبغي أن نعمر الأرض، أن نحل مشكلات الشباب، أن نهيئ بيوت للزواج، أن نهيئ فرص عمل، أن ننشئ معامل، أن ننشئ سدود، أن ننشئ جسور، أن ننشئ جامعات. كنت في بلد بعيد في أمريكا الجنوبية، زرت سداً هو أكبر سد في العالم، حجز بحيرة وراءه 180 كيلومتر طوله. هذا السد فيه 20 عتلة، كل عتلة تساوي محطة حرارية قيمتها 500 مليون دولار، يعني هذا السد يقدم الكهرباء لخمسين مليون إنسان، كهرباء بأعلى درجة من القوة. هذا من إعمار الأرض، إنشاء السدود، استخراج الثروات، تصنيع هذه الثروات، إنشاء بيوت، إنشاء مستشفيات، إنشاء طرق، إنشاء جسور، هذا من إعمار الأرض. أما في الدين ما في بدع، الدين توقيفي، ولا سيما عقائد الدين وعبادات الدين. لذلك لو أنه إنسان تاقت نفسه لعبادة ليست مفروضة، تاقت نفسه لعبادة نافلة، ينبغي أن يؤدي النافلة كما تؤدى العبادة الأصلية من أجل ألا نحدث في الإسلام تطوراً يغير معالمه. أيها الأخوة، نأتي بمثل. سيدنا إبراهيم حينما ابتلي أن يذبح ابنه إسماعيل، حينما ابتلي أي امتحنه الله، إن هذا لهو البلاء المبين، أن يذبح ابنه إسماعيل، ومما يزيد هذا الامتحان صعوبة أنه ما جاء بشكل صريح، جاء بشكل رؤية. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شيء ليس سهلاً أن إنسان يذبح ابنه الشاب وهو نبي. لو أنه قيل له: سيأتي من يذبح ابنك فاصبر، أهون. أما ينبغي أن تذبحه بيدك وهو ابنك. وسيدنا إبراهيم لئلا يأتي ابنه هاجس العقوق: لم تذبحني؟ من قال لك ذلك؟ لئلا يأتي إلى ابنه هاجس العقوق شرح له القضية، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بأي مستوى سيدنا إبراهيم؟ يعني الآن تطلب من إنسان ساكن جانب المسجد يحضر درس بس، والمسجد مدفأ في الشتاء ومكيف في الصيف، وفي مياه باردة للشرب، وفي مياه ساخنة للوضوء، والسجاد سميك، وفي تحت السجاد مواد من أجل أن تستريح، لكن إحضار درس عم يقول له: اذبح ابنك. نحن لا نحتمل هذا الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى يمكن أن تكون إماما؟ حينما تبتلى فتصبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أيها الإخوة، الآن دقق. فلما أسلما الأب النبي الكريم أبو الأنبياء استسلم لهذا الأمر، والابن الشاب البار بوالده المؤمن بربه وبحكمة ربه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ماذا يستنبط لنا؟ أنه حينما يأتي من قضاء الله وقدره شيء مزعج أو متعب أو مؤلم وتقبله، سريعاً ما ينزح عنك. أما إذا لم تقبله تأخر بقاء هذا القضاء والقدر فيك. هذا الدرس. المؤمن الصادق واثق من حكمة الله، واثق من عدل الله، واثق من رحمة الله، لذلك يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا واليقين. من هنا قال سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. درس بليغ لنا. أنا أتمنى عليكم ألا تفهموا أن هذا القرآن فقط كتاب مقدس تقرأه تعبداً، هذا منهج لنا. أؤكد لكم ثانية أن قصص الأنبياء الذين مضوا هي لنا درس لنا، توجيه لنا. يعني في واحد ما جاءه شيء يؤلمه في حياته، هو قضاء الله وقدره. فإذا قبلت قضاء الله وقدره سريعاً ما تحل المشكلة. أيها الإخوة، عجبت كما قال النبي الكريم لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر ابن الخطاب كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. إنسان ترك الصلاة، إنسان أكل مال حرام، إنسان وقع في الفاحشة، أعوذ بالله. هذه المصائب: الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أول حمد على أي مصيبة: لم تصل إلى الدين، ما ارتكب حرام، ما أكل مال حرام، ما تعامل مع الحرام، ما نافق، ما جمع مال على حساب مبادئه. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، يعني حادث سيارة بس الأولاد سلموا والزوجة سلمت، الحمد لله نعمة كبيرة أنه المصيبة أصابت المركبة فقط، أما الركاب في سلامة تامة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. هذا المؤمن راضي. مرة أحد العلماء قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك هذا العالم الجليل قال كلمة أخرى، قال: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والدليل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ما بيكفي أن الله عز وجل فدى ابنه الذبيح بذبح عظيم، آتاه ولداً آخر وجعله نبياً، وآتاه ولداً ثالثاً. فيا أيها الإخوة، الذي يرضى عن الله دليل إيمان كبير. واحد أثناء الطواف حول الكعبة قال: يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه أحد العلماء قال له: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال هذا العالم الجليل: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. هنا البطولة، أن تقول: يا رب في عندك مشكلة، مشكلة صحية، مشكلة مالية، مشكلة أسرية، مشكلة في العمل، يا ربي لك الحمد. لذلك قالوا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. لذلك درس بليغ لنا: إذا جاء قضاء الله وقدره بما لا يريحنا، أو إذا جاء مكروه القضاء، ينبغي ألا نجزع وألا نتسخط وألا نغضب وألا نتمرد، لكن تقول الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فحينما تقبل قضاء الله وقدره يرفع عنك، وحينما لا تقبله يستمر. هذا الدرس البليغ من هذه القصة التي أكرمنا الله بها، وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين، ولد آخر، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلاً جعلنا صالحين. وكان الشيء المقلق أن يذبح ابنه إسماعيل، فسلم ابنه إسماعيل وآتاه الله إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على الفضل. يعني أحياناً إنسان الله يرزقه ولداً يحفظ له ذكره بعد موته. مين والدك والله؟ والدي ما شاء الله رحمة الله عليه كان صالح. هالابن كل ما سئل مين والده بيذكر اسم والده، بيترحموا الناس عليه. جيد، نقول هذا الولد حفظ ذكر أبيه، بس أبوه داعية. ما قولك بولد يكون بعد أبيه داعية مثلاً؟ هذا أرقى بكثير. فسيدنا إبراهيم آتاه الله ولداً آخر نبياً من الصالحين، الدعوة استمرت. نعم. لذلك أيها الأخوة، لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم. لو حصلت أكبر ثروة في الأرض ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل ولده. لذلك حينما قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، كان الامتحان الصعب أن يذبح ابنه، فإذا ابنه يسلم ويؤتيه الله ابنا نبيا آخر وابنا آخر سيدنا يعقوب. أخواننا الكرام، مما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على الأنبياء السابقين، قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت خمساً لم يعطى الأنبياء قبلي هذه الخمسة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولما تركت أمته منهجه من بعده هزمت بالرعب مسيرة عام. إذا طبقنا منهج النبي الكريم ننصر بالرعب، فإذا تركنا سنته نهزم بالرعب. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة. الأنبياء السابقون بعثوا إلى أقوامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عامة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا نعود إلى الآية الكريمة: يسألونك عن الأنفال. الأنفال جمع نفل، وهي الغنائم. ما تشريع الله في الغنائم؟ الغنائم لم تباح للأنبياء السابقين، إنما منحت نافلة لنبينا عليه أتم الصلاة والتسليم. أخواننا الكرام، في مصطلحات، من هذه المصطلحات الغنيمة. ما يأخذه المسلمون من الأعداء المهزومين، وتقسم هذه الغنائم فيما بينهم بنسب معينة. فقديماً مثلاً المقاتل له سهم، وللفارس مع فرس له سهمان، والفيء كل مال صار إلى المسلمين من دون قتال، هذا اسمه فيء. والقبض الغنائم قبل أن تقسم، ثلاث مصطلحات. لكن حالة ثالثة أو حالة رابعة، أحياناً يكون معركة عصيبة جداً والعدو شرس جداً وقوته كبيرة جداً، فالقائد يعطي حوافز للمقاتلين. ففي بعض الغزوات قال عليه الصلاة والسلام: من قتل كافراً فله سلبه، يعني مال هذا المقتول لمن قتله شخصياً، ما يدخل بالحسابات، هي اسمها حافز تشجيعي. الآن في يوم بدر في واقعة يرويها الصحابي الجليل سعد بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. في سيف مع الغنائم يبدو جيد جداً. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا السيف ليس لك وليس لي. فضعه ورجع: ليس لك وليس لي. فوضعته ثم رجعت. فقلت في نفسي: عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلي بلائي، يعني واحد ما قاتل كما قاتلت يأخذ هذا السيف، هيك شعور داخلي. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني من ورائي. فقال الصحابي: قد أنزل الله في شيئاً. فقال عليه الصلاة والسلام: كنت سألتني عن السيف وليس هو لي، وأنه قد وهب لي فهو لك، لقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني النبي يوزعها، هي لله والنبي يوزعها. قال له: هذا السيف أصبح لي بنص هذه الآية فهو لك. أيها الإخوة الكرام، يعني يبدو أنه في مشكلة محدودة نشبت بين الصحابة حينما وزعت بعض الغنائم، فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسم هذا الأمر، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. اتقوا الله أن تحاولوا أن تسألوا، هذه قضية مبتوت بها، لقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مرة سألوا دكتورة في الجامعة في مصر عن رأيها في التعدد، فطبعاً قالت كلمة رائعة، قال: ما كان لي أن أدلي برأي في التعدد وقد سمح الله به، من أنا؟ المشرع هو الله. ما كان لي أن أدلي برأي في التعدد وقد سمح الله به. فلذلك الآية الكريمة: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فاتقوا الله، يعني أطيعوا الله. لكن في عنا آيات متعددة، في عنا أطيعوا الله ورسوله، الله عدد المطاع أطيعوا الله ورسوله، في عنا آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عدد الأمر والمطاع، وفي عنا آية أطيعوا الرسول، في عنا أطيعوا الله والرسول، في عنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في عنا آية أطيعوا الرسول. يعني إذا الله عز وجل أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففي أحاديث كثيرة جداً من اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، السنن ركعتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هنا أطيعوا الرسول فقط، لأن الأمر الكلي جاء في القرآن، أما التفاصيل، أنصبة الزكاة، آلاف الموضوعات التي تركت لرسول الله، فهذه الموضوعات تغطيها الآية الكريمة أطيعوا الرسول. أما إذا جاء النص أطيعوا الله والرسول، طبعاً أطيعوا الأمر القرآني وأطيعوا بيان رسول الله. النبي بيّن لتبين للناس ما نزل إليهم. أما إذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني النبي وحده مشرع، أطيعوا النبي استقلالاً، أطيعوا الله والرسول، الأمر قرآني والنبي مبين واضح. الله كرر المطاع، أطيعوا الله والرسول، أما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، النبي الكريم حرم ليس الأخت من الرضاع، حرم النسب من الرضاع. هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالاً، في شيء جاء به النبي بالقرآن ما ورد، لأنه مشرع. لذلك هناك وحي متلو هو القرآن، ووحي غير متلو هو السنة. في أشياء النبي بيّنها أطيعوا الله والرسول، في أشياء النبي أضاف كتحريم النسب من الرضاع بالقرآن، وأخواتكم من الرضاعة، هلأ في وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم، صار هون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالاً. وإذا في قضية جاءت في القرآن والنبي فصل في تفاصيلها أطيعوا الرسول. هذه الآيات التي تأتي على أشكال متعددة. أيها الإخوة، الذي يستنبط من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا اختص لنفسه بشيء فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا اختص النبي بشيء أيضاً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآية التي تغطي هاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني أنت بتزور طبيب يحمل أعلى شهادة، يعني دارس أحياناً 38 سنة دارس، بيقول لك خذ حبة أسبرين يومياً. شو السبب دكتور؟ ما قنعت. هذا مو مريض أديب. ما دام أتيت إلى طبيب متفوق جداً، واثق من علمه، واثق من إخلاصه، واثق من أخلاقه، ينبغي ألا تسأل. فكيف مع خالق السماوات والأرض؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله أن تعصوهما، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وللحديث عن إصلاح ذات البين حديث دقيق جداً، نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.